شهادت دفاق علانا رتغوارم شهادت دفاق علانا رتغوارم كشهيد سوامور مارا فسجارا فسجارا شهيد سوامور مارا فسجارا فسجارا شهادت دفاق علانا رتغوارم شهادت دفاق علانا رتغوارم کای مختا در تراولم سرو جامو کی سرو جامو کی کای مختا در تراولم سرو جامو کی سرو جامو کی خوشحالی کوا پدی باندی تلویار او تلویار خوشحالی کوا پدی باندی تلویار او تلویار کشهید سو موری مارا پسیجار پسیجار کشهید سو موری مارا پسیجار پسیجار شهادت دپاک علانا رتغوار شهادت دپاک علانا رتغوار دا ارمان می وپزلل دیر وقتا دیر وقتا دا ارمان می وپزلل دیر وقتا شدتن وینا خڑوبا کاندشار کاندشار شدتن وینا خڑوبا کاندشار کاندشار کشهید سو موری مارا پسیجار پسیجار کشهید سو موری مارا پسیجار پسیجار شهادت دپاک علانا رتغوار شهادت دپاک علانا رتغوار حسین دا غدی دن رست دی دن سی او دی دن سی حسین دا غدی دن رست دی دن سی و اخلاص یواری رکھنا کلک غار کلک غار و اخلاص یواری رکھنا کلک غار کلک غار کشهید سو موری مارا پسیجار پسیجار کشهید سو موری مارا پسیجار پسیجار شهادت عبادت دفاك ألانا راتغوار راتغوار شهادت دفاك ألانا راتغوار راتغوار داتوتا توتا أعزاشا هيد بشرمي أو بشرمي داتوتا توتا أعزاشا هيد بشرمي أو بشرمي كرا طول فخر صدركي ايران غار او ران غار كرا طول فخر صدركي ايران غار او ران غار كشهيد ومور مارا بس جارا بس جارا كشهيد ومور مارا بس جارا بس جارا شهادات دفاك ألانا راتغوار راتغوار شهادات دفاك ألانا راتغوار راتغوار فالله باندي ما يندي قام ينكرم أو ما ينكرم فالله باندي ما يندي قام ينكرم زكا فاتا دا دنيا خوندو نوارا خوندو نوارا زكا فاتا دا دنيا خوندو نوارا خوندو نوارا كشهيد ومور مارا فسجارا فسجارا كشهيد ومور مارا فسجارا فسجارا شهادات دفاك ألانا راتغوار راتغوار شهادات دفاك ألانا راتغوار راتغوار حيدري مسجون شدن يا هغادا أو هغادا حيدري مسجون شدن يا هغادا دا فاني دنيا آخر با سيوي جارا سيوي جارا دا فاني دنيا آخر با سيوي جارا سيوي جارا كشهيد ومور مارا بس جارا بس جارا كشهيد ومور مارا بس جارا بس جارا شهادات دفاك ألانا راتغوار راتغوار شهادات دفاك ألانا راتغوار راتغوار كشهيد ومور مارا بس جارا بس جارا كشهيد ومور مارا بس جارا بس جارا شهادات د پاک الله نا رات غوار رات غوار شهادت د پاک الله نا رات غوار رات